أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار؟ لا، ما يخلد في النار، لكن اختلفوا هل يعفو الله عنه ويغفره أو لا يغفره ويعذب صاحبه، لكنه لا يخلد في النار، إنما يخلد صاحب الشرك الأكبر. نعم.